وأجاز العقل أن يتوطأ على الكذب، وأجازت العادة أن يتوطأ هؤلاء على الكذب، سواء على سبيل الخطأ أو على سبيل التعمد، فهذا يكون مشهورا، يكون أحادا، وبالأخص يكون إيه مشهور. كتير يعني، يعني أنت أقول لك إن كل حديث رواه كل حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان له من الأسانيد خمسة فأكثر، فهذا يصح مثالا على ما تقول. يعني أما هو السيوطي مثلا يجي في الكتاب بتاعه أحاديث كثيرة، يعني أنتوا عارفين يا متواتر، لكن أقول لك قد تتوفر كل الشروط ما عدا شرط واحد وهو عدم توطؤهم على الكذب فيكون إيه مشهور. أنت عاوز تعلق بالفرق بين التواتر والمشهور باختلال الكسرة في طبقة من الطبقات؟ لا، قد يتوفر العدد في كل الطبقات ومع ذلك إيه لا يكون مشهور، ما لا يكون متواترا. طيب، حد عنده حاجة تاني قبل؟ لأن هو مش هينفع ندخل في حاجة غير كده. يعني ايه تلخيص؟ احنا نختصر او الكلام كده فيه اسهاب؟ كلام مختصر ولا طويل؟ انا كده اسهب ولا تقصدون شيئا مكتوبا؟ طب انتوا ما تقلقوش بالنسبة لمسألة الشيء المكتوب ده، لان ممكن فجأة تفريغ الشريط ده ممكن حد ينزله ويصوره ويزعله عليكم مثلا، لكن أنا يا أخواني أهم حاجة تفهموا مني، لو فهمتوا خلاص مش يعني إيه لا عليكم، لكن أنت لو عاوز بقى تراجع أو كده ممكن الشريط أو ممكن التفريغ اللي أخوه بيعمل، أو أنت تكتب الخطوط العريضة فقط في الدرس يعني. بس حاول تجيب الكتب التي تفهم منها، يعني ايه الكتب اللي هي لسه في البداية اللي تفهم منها. قلت لكم كتاب الشيخ طارق كتاب جيد. وكتاب برضو محمود الطحان كويس، هو طبعا لم يسلم كتاب من الناقد والاعتراض يعني، لكن كلها كويسة. وإذا ضبطت هذه الكتب بالدروس التي نقولها يعني نحن نخالف، يعني أوقات ممكن أخالف الشيخ طارق مثلا أو الشيخ محمود الطحان في بعض الأشياء، فممكن لو التزمت بالكتاب حرفيا ممكن تجد بعض المخالفات يعني، وأغض الطرف عن بعض الأبحاث اللي بيذكروها على أساس أن إيه ممكن فيها نوع من العسرة أو الصعوبة بالنسبة لكم، أو لا طائل من وراءها مثلا. طيب، وكتاب النزهة كتاب جميل، لكن ممكن ايه يعني ممكن فيه دسامة كده لو حد منكم